بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وفهما ثاقبا وحضورا حاضرا إن شاء الله. لا يكتفي بمحاضرات الأخيرة، ولكن يعني يسعدنا بحضوره، فأسأل الله لي ولكم التوفيق إن شاء الله تعالى. انتهينا فيما سبق من المحاضرات إلى تأصيل أفكارنا حول الدين ومواقف الناس من الدين والرأي الذي يختار في أمثال هذه المسائل التي تصارع فيها الآراء والأفكار واتجهت وجهات مختلفة، ولكننا بفضل من الله عز وجل نؤوب إلى الرأي الصواب الصحيح في أمثال هذه المسائل. ونحن نعلم أن المادة هي دراسة في الأديان، دراسة تقوم على المقارنة أصلا، ولكن المقارنة الدقيقة بمسائل الإلهيات والنبوات والعقيدة بصفة عامة تقتضي قاعدة علمية واسعة وتقتضي وقتا أكبر لا يتسع له هذه المحاضرات اليسيرة، وإن حاولت أن تجعلنا نقترب من الموضوع بقدر الإمكان والطاقة. وقد كان ينبغي علينا، وقد فعلت هذا في العام الماضي، أن نأخذ مواقف المسلمين من دراسات الأديان. ماذا كان موقف هؤلاء المسلمين عندما ظهر في مجتمعاتهم من يؤمنون بديانات أخرى ينتسبون فيها إلى أنبياء سابقين، وجرى بينهم وبين المسلمين خلاف ونزاع في أمر بعض العقائد، وظهر من بين هؤلاء المنتسبين إلى تلك الأديان الأخرى أنهم لا يكتفون بأن يتمتعوا بما أتيح لهم من حرية الاعتقاد وحرية التأليف، ولكنهم ألفوا كتبا ينازعون فيها المسلمين في عقائدهم. هذا وقع في المجتمع الإسلامي، لأن المجتمع الإسلامي مجتمع مفتوح لا يصادر عقائد الآخرين، لأن من أصوله الكبرى التي جاءت صريحة في القرآن الكريم لا إكراه في الدين، فليس بالإسلام إكراه لأحد على أن يترك دينه الذي يحب أن يدين به، ليس هذا موجودا في عقيدة الإسلام ولا في واقع المسلمين. لكن إذا كان الدين الغالب والحاكم الذي يدين به أغلب الناس في مجتمعات أهل الإسلام، إذا كان يسمح للآخرين بأن يؤمنوا بعقائدهم، فإنه لا يسمح بأن يتحول هؤلاء إلى أن يهاجموا هذا الدين، وليس هذا من الممكن في أي نظام في العالم. وقد رأى الناس الكاثوليكية المنتصرة في أوروبا على سبيل المثال، كاثوليكية الشائعة والسائدة في أوروبا في عصورها الوسطى، كان هؤلاء يطاردون أهل الأديان الأخرى مطاردة تخير من يخالفون في الدين حتى ممن ينتسبون إلى المسيحية بين ثلاثة أشياء: إما أن يتركوا ما هم عليه ويعتنقوا المسيحية الكاثوليكية، وإما أن يفارقوا مواطنهم وبلادهم وأماكنهم إلى البلاد الأخرى عن أهله، وإما أن يقتل. يرى كلها مريرة، كلها مريرة، وإن كانت هذه المرارة متفاوتة ولكنها جميعا مريرة. واحد يترك ما هو عليه من الدين لكي يدخل في دين آخر، وإلا أو يهاجر ويترك البلد، وإلا وهذه إلا الثالثة هي القتل. يعني يعمل كده يترك دينه إلى دين هؤلاء الغالبين المهيمنين، وإما أن يهاجر ويترك البلد ويترك يعني كل أغراضه وكل منافعه إلى آخره، وإما أن يقتل. وهذا لعله يستدعي في أذهانكم محاكم التفتيش التي أقامتها أوروبا الكاثوليكية على ثلاثة أصناف من الناس، أو على أربعة: على اليهود، وعلى المسيحيين من الأرثوذكس الذين لا يدينون بدين الكاثوليكية المسيحية، وعلى المسلمين. بعد أن خرج المسلمون من الأندلس كانوا يطاردون وكانوا يعذبون، وكان بعضهم مضطر إلى الهجرة، وكان الذين يقون إلى هناك في هذه المواطن إما أن يتنصروا وإما أن يهاجروا. خيارات كلها كما نقول خيارات مريرة، إن واحد يتنبأ بأن يشي وطن لأنه يؤمن بعقيدة، هذا ليس موجودا في الإسلام. من فضل الله على هذا الإسلام وعلى المسلمين إنه لا ليس في هذا القحط ولا هذا الإشباع، وإنما كان المجتمع الإسلامي مجتمع مفتوحا يسمح لأهل الأديان أن يظلوا على عقائدهم، وأن يعلموا أولادهم، وأن يذهبوا إلى كنائسهم، وأن تحفظ هذه الكنائس من غير عدوان عليها. وكان المسلمون يبالغون في هذا الأمر، حتى إنه عندما فتحت القدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذهب تلبية برغبة من قدسها وأحبارها أن يحضر عمر بن الخطاب نفسه مشهد تسليم المدينة إلى المسلمين، عندما حان وقت الصلاة لم يصلي في الكنيسة، قال: أخشى أن يغلبكم المسلمون عليه. يقولون صلى أبناء عمر، فإذا نحن سنأخذ هذا المكان. صلى خارج الكنيسة، وهذا من تلك الحساسية الشديدة التي كان المسلمون يشعرون بها وهم يتحدثون مع أهل الأديان الأخرى. قال تعالى: لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وهذا لا يقال على سبيل الاستفهام، ولكن على سبيل الاستفهام الذي يؤدي إلى أن يفهم الذي يقرأ هذا الكلام أنه مكلف بأن لا يقع في مثل هذا الإكراه مطلقا. ومن حسنات تاريخنا الإسلامي أنه لم يوجد في وقت من الأوقات أن أكره المسلمون غيرهم على أن يؤمنوا بهذا، على أن يتركوا ما هم عليه من الدين لكي يدخلوا في الإسلام. لكن المسألة أن تتيح لغيرك أن يظل على عقيدته، ثم تفاجأ بأن هذا الآخر لا يشكر لك ولا يحمد لك أن أعطي هذه الفرصة، ولكنه يكتب كتابات يعلم فيها أبناءه كيف يجادلون المسلمين وكيف يشوهون العقائد الإسلامية وكيف يشككون المسلمين في عقائده. وتجد من هؤلاء من يكتب صراحة ويدعو المسلمين صراحة إلى أن يتركوا الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ديانة موسى لأنها أمر متفق عليه بين المسلمين واليهود. يعني يسمونه ابن هود موسى عليه السلام، لأن من عقائدهم أن يؤمنوا بالله وكتبه ورسله. فيقولون نحن وأنتم متفقون على أن موسى رسول، ولكننا نختلف معكم في أن محمد الرسول، فاتركوا ما أنتم متفقون فيه معنا إلى ما نحن مختلفون فيه معه. هكذا. ويقال هذا في مجالس المسلمين وفي مشاهد المسلمين وفي الأماكن التي يحضر فيها المسلمين من هذا الحال. فلما ظهر هذا التوجه وقد اكتسب صبغة فلسفية لجأت إليها المسيحية قبل الإسلام في مجادلة الفلاسفة وطبقوها مع المسلمين، ولا أريد أن أدخل في أمثلة لأن بعض الأمثلة مردد واحتاج إلى شرح طويل واحتاج إلى رد علمي عميق، والردود موجودة بفضل الله عز وجل لأن الإسلام قد حفظت مصادره فلم يقع فيها لا تغيير ولا تبديل ولا تحريف. ومن أجل ذلك كانت لدى المسلمين القدرة على أن يواجهوا كل شبهة بالبراهين الدامغة التي تنمو هذه الشبهات إذن كان على المسلمين أن يقوموا بجهدهم في الدفاع عن عقيدتهم إزاء هؤلاء الذين يهاجمون هذه العقيدة. وانقسمت أعمالهم إلى ثلاثة أنواع سأقولها سريعا. النوع الأول أن يعرفوا المسلمين بعقائد الآخرين، يعني يقول له احنا في العالم دلوقتي موجود عندنا اللي بيقول كذا او اللي بيقول كذا او اللي بيقول كذا او اللي بيقول كذا، سواء كانوا في داخل العالم الاسلامي ام كانوا في خارج العالم الاسلامي. وهذا فيه مجهود ضخم وكبير جدا عند المسلمين لا يتوفر لاتباع الديانات الاخرى، ليه؟ لان دول عايشين معاه او من حوله. وكان بعض هؤلاء المسلمين يخرج من بلاد الإسلام إلى البلاد التي يؤمن أصحابها بعقائد مخالفة حتى يعرفوا حقيقة هذه العقائد، ليكونوا على دراية عندما يفاجئهم أحد بأن هنالك من يقول كذا أو أن هنالك من يقول كذا إلى آخره. هذا نوع من الدراسات التي قامت عند المسلمين حول الأديان. النوع الثاني الدفاع عن العقيدة الإسلامية أو ما يسمى الجدل الديني. الجدل الديني يعني هو بقول كذا وأنا بقول كذا، وإذا كان يهاجمني فأنا أدافع عن نفسي أولاً ولكني أهاجمه بعد ذلك. يعني أجلي صواب العقيدة الإسلامية ثم أتوجه إلى ما عنده لكي أبين له أن الذي عنده مما يدعو المسلمين إليه ليس بصواب وليس بصحيح. فهذا نوع آخر من الدراسات، وهو الغالب على الدراسات التي يعني ظهرت عند المسلمين. النوع الثالث وهو أعلاها جميعا وهو الأدخل فيما يتعلق بدراسات الأديان هو الدراسات المقارنة. يعني يأخذ مفهوم الألوهية عند المسلمين ويقارنه بمفهوم الألوهية عند المسيحيين وبمفهوم الألوهية عند اليهود وبمفهوم اليهودية عند القائلين بإلهين كالمانوية الفرس السابقين على الإسلام أو الذين يقولون بأكثر من 13-15 مئات. وهذا كله يعني كان موجودا من حول المسلمين في العالم، وكان هؤلاء الذين يقارنون يأتون بالفكرة ويدرسونها في كل هذه المجالات ليبينوا للجميع أن الفكرة الإسلامية هي أكثر الأفكار قوة عقلية وعلمية وبرهانية، وهي أقربها إلى الفطرة الإنسان. فعندنا كم نوع من الأنواع؟ ثلاثة أنواع، أعلاها المقارنة، وأوسطها المجادلة، وأولها التعب. تعرف هذا ماذا عندي؟ وهذه خطوة أولى قبل أي جدال وقبل أي مقارنة، لازم تعرف اللي عند الآخر إيه. وأقول هذا الكلام لأننا أحيانا ندخل في حوار أديان الآن ومن حوالي 20 سنة و 30 سنة وفكرة الحوار موجودة، ولكن يتوجه إليها في بعض الأحيان من لا يعرفون الإسلام نفسه فضلا عن يعرفهم عند الآخرين. ولذلك يعني إذا ظهروا في مجالات حوار يهزمون وكأن الإسلام هو الذي انهزم، والإسلام لا ينهزم. الإسلام قادر على أن يثبت قواعده ومبادئه وأصوله بالبرهان الذي يقنع العقل. وقد كان من بين المشاهد التي وقعت في عهد المأمون، والمأمون كان عهد يعني فيه نوع من الحرية الفكرية والمناورات، ما وصفته كتب التاريخ الخاص بالعقائد من أنه كانت تعقد مجالس مشتركة يشترك فيها هؤلاء جميعا، يعني يحضر من يمثل القائلين بإلهية مجوس، المجوس الذين يؤمنون بعقائد الفرس، كان عندهم إله، يعني فكرة الإله في اثنين، عندي إله الخير وإله الشر وإله النور وإله الظلم، وأن هذا العالم كله لا يمكن تفسيره بأنه له إله واحد، هم يقولون هذا. لا لا يعبدون هذا، يعني تعرف الفرس فيهم الديصانية والمرقيونية والمانوية كلام دي، يعني هذه فرق موجود، وتتكلم عن حضارة يعني عريقة مئات وآلاف السنين، وهي من الحضارات العريقة الموجودة في التاريخ، وكانت من أقواها حتى من الناحية السياسية والحربية، وكانت تتقاسم العالم مع حضارة رومية أو رومانية. المهم كان يحكم من يمثل هؤلاء، ومن يمثل اليهود، ومن يمثل النصارى، ومن يمثل حتى الذين يقولون بالإلحاد، ويحكم معهم المسلمون، ويكون للمجلس كما يقال أو المشهد العلمي عريق، عريق معنى واحد كبير يقول الناس كلها حضر، خلاص إذا حضر الجمع يقف واحد من هؤلاء ويقول لهم للمسلمين لا تجادلون بكتابكم، لأنكم إذا جادلتمونا بكتابكم سنجادلكم بكتبنا، ولكن يجب أن يكون الجدال موجها إلى إقناع العقل. والمسلمون لا يهمهم هذا الشرط، لأن دينهم قائم على مخاطبة العقل وقائم على موافقة الفطرة، ولذلك كانت تعقد المجالس ويخرج فيها المسلمون نفسه. فعندنا هذه الأنواع الثلاثة كما أقول. ثالثها ده عايز بقى يكون الناس درست دراسات عميقة ومتعددة ومتنوعة، وما دام وقتنا لا يسمح، لأننا كأننا نبني وننشئ في أذهان غير المتخصصين فكرا جديدا لا نريد لهم أن يغرقوا فيه، ولكن نريد لهم أن يسبحوا فيه. ولذلك يعني بعد أن شرحنا هذا في العام السابق، وعدنا بأن نصدر فيه بعض الأشياء العلمية التي يمكن أن تقال في هذا الشأن، يعني قلنا فلنأخذ المسائل بطريقة أيسر، هوما ما، خطوة ما، شيئا ما، خير من لا شيء. ولذلك نأتي بهذه المقارنات في ثوب مبسط، نبدأ فيه بتأسيس العقيدة الإسلامية في الموضوع الذي نريد أن ندرسه كما هي عند المسلمين، ثم نتوجه إلى دراسة المسألة نفسها عند الآخرين لكي نعقد في النهاية شيئا من المقارنة التي بها يتضح للقارئ الصواب والصحيح من هذه الأجزاء. وسنبدأ بأصل الأصول في العقيدة، وهو الأصل المتعلق بتوحيد الله تعالى. تفضل. أرجو أن هذه المقدمة يعني لا تضموها في الهواء، إنما هي نوع من استحضار عناصر المشهد الذي نحن فيه، وإعطاء نوع من الخلفية التاريخية حول هذه المسائل الكبيرة التي تقوم على دراستها كليات وأقسام في العالم كله. وعندنا يعني تدرس هذه المسائل بشيء من التفصيل عادة إلا للمتخصصين المؤسسين في مسائل العقائد وفي تاريخ العقائد وفي الجدل الديني بين العقائد حتى نصل في النهاية إلى مقارنات الأدلة. تفضل. حاضر، ولكن آتي لك بهذه في قائمة كبرى. أنا كان من عادتي أن أبدأ المحاضرة الأولى بإعطاء عدد من المراجع المهمة في المادة، لكن على قد اللي أنا شايفه في الحقيقة. فيعني إيه؟ يعني الناس عاوزة خطوتين من هنا وكلمتين من هنا ونطلع من نرتقي للمستوى الذي بعده. أنا يعني شايف الكلام ده، ولكنني إن شاء الله في المرة القادمة أعطيكم قائمة فيها كثير من الكتب، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالمصادر القديمة أو بالمراجع الحديثة. إن شاء الله اللي عايز يتوسع، اللي عايز يعني يتعمق، اللي عايز يؤسس أفكاره فيما يتعلق بالعقائد على أساس يعني متين، عندئذ نساعده على هذا، ونسأل الله أن يكثر أعداد هؤلاء الذين يبحثون عن هذه. يعني طبعا هذه العقيدة كما نقول هي أصل الحياة كلها. اعتقاد في شيء خاطئ يؤدي إلى إفساد يعني الصفاء والنقاء المتعلق بالعقائد، كأنك تأتي ببناء كبير وتضع فيه وقع من الحجر. خلاص كلها كلام. فالعقائد هي الأساس، هي جذر الدين كله وأصل البناء كله، يعني أساس البيت. العقيدة نفسها هي الأساس في كل شيء، ويتحتاج منا إلى مجهود خاص في الحقيقة، يعني وعدم الاتفاق باليسير الذي يعني قد تتضمنه أحيانا بعض الدراسات التي تقدم للناس في المدارس. هذا قليل وقليل، لأن هذا الجانب بالذات ليس فقط لأننا نقوم بتدريسه، ولكن لأنه كما قلت أي خطأ فيه يؤدي إلى إفساد ما بعده. يعني إذا تبنيت البيت بناء على أساس هش، فأنت لن تصل إلا إلى بناء وزعر، فأي شوية هواء حتى يوقعوه. وهكذا إذا كانت الشجرة فيها سوسة من الجذع، خلاص يبقى معناها ستسقط عند أول هبة ريح. فيعني المفروض أن احنا نكون دراستنا عن العقيدة فيها هذا العمق وهذا التأصيل حتى نكون على ثقة من الأرض. بيئة دي آخر ها؟ لا دي آخر خلاص يبقى الإذن إذا كان مشروطا بدقيقة خلاص يا مرسي خذ خذ راحتك. فاحنا بنقول هنبدأ بأصل أصول الدين وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. سنأخذ منهج التنام، سنأخذ هذه العقيدة فيما يتعلق بحديث الإسلام عنها، ثم بعد ذلك نبين موقع هذه العقيدة من التاريخ، تاريخ الحضارات، تاريخ الديانات، ثم كيف رد الإسلام على من يخالفون هذه العقيدة. ونقول إن التوحيد، توحيد الله عز وجل، بمعنى أنه ليس هناك فيما يجب اعتقاده من العقائد إلا أن لدينا إله واحد، إله واحد لا شريك له في فعله، ولا شريك له في أمره، ولا شريك له في كل ما يتعلق بخصائص الربوبية من الخلق والإحياء والإمادة والتدبير والتصريف والتسخير وحفظ الكون ورعايته وإيجاده وإمداده وكل ما يتعلق بخصائص الربوبية لا بد أن يكون متحققا في هذا الإله الواحد الذي يعد الإيمان به أصل الأصول وبدونه لا يكون من العقيدة شيء. هذا أصل التوحيد. وأصل التوحيد إذا نظرت في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تجد أن العناية البالغة تحيط بهذه العقيدة لتأسيسها تأسيسا علميا برهانيا منطقيا فطريا يجمع بين هذه المسائل كلها حتى يقوم بناء الإيمان كله على هذا القصد. وقد كان هذا هو الذي استحوذ على الفترة المكية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في وقت بدء الدعوة وفي وقت المواجهات بين التوحيد والشرك الذي كان موجودا في قريش وفي مكة في ذلك الوقت. وإذا نظرنا إلى القرآن الذي يوصف بأن القرآن المكي أي الذي نزل في مكة سنجد أن عقيدة التوحيد بارزة تماما هي وعقيدة الإيمان باليوم الآخر ثم الدعوة لأصول الأخلاق. ليس عندنا صلاة إلا في الفترة الأخيرة من الفترة المكية، وليس عندنا لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا ولا ولا، لكن التأسيس لأصل البناء. ونجد هذا الأصل ساريا في القرآن المكي بنسبة كبرى ثم موجودا حاضرا في القرآن الذي نزل بالمدينة، لأن تأسيس هذا الأصل هو الذي يسمح بأن يأتي التشريع من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، آمنا. هذا أصل الدين هو من بالله، لأن الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى، الذي يحل ويحرم، الذي يبيح أو يحظر، الذي يأمر وينهى، الذي بين يديه الحساب، الذي إليه المرجع والمآب، هو واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا موجود إما ببيان العقيدة، يعني عندما نقرأ في القرآن الكريم مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تكرر في القرآن 36 مرة بالإضافة إلى عشرات من الآيات قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعندي بيان لهذه العقيدة وعندي برهان على هذه العقيدة وعندي رد على من يخالفون هذه العقيدة وعندي ثواب من يؤمن بهذه العقيدة وعندي عقاب من يكفر بهذه العقيدة وعندي الآثار والأضرار التي تترتب على من لا يؤمن بهذه العقيدة وعندي المنافع والمصالح التي تحقق لمن يؤمن بهذه العقيدة إلى آخره. فكأنها سارية في عروق آيات القرآن كما يسري الدم في عروق الجسد، حيث يصل الدم إلى كل نقطة في بدن الإنسان ما دام هذا العضو حي، وإذا لم يصل إليه الدم يهبط ويضطر الأطباء إلى بدله لأنه لا يصل إليه الدم. فهكذا فكأن هذه العقيدة لابد أن تسري في كل البناء الاعتقادي الذي يقدمه الإسلام لمن يؤمن به، فهي حاضرة نصا وصراحة ودعوة أو برهان أو جدالا للمخالف أو ردا على هذا المخالف أو ثوابا لمن يؤمن بها أو عقابا لمن لا يؤمن بها إلى آخر. وإذا قرأنا القرآن بهذه الروح وبهذا المعنى سنجد أنك تكاد تجد هذه العقيدة سارية حتى في أقصى سور القرآن، فضلا عن السور الكبيرة التي جاءت في مثلا سور البقرة، العمران، النساء، المائدة. طبعا دي كلها فيها يا إما بيان يا إما ردود يا إما برهان يا إما يأمن، لكن مربوطة بدرجة أو بصورة أو بأخرى، بدرجة أو بأخرى، بطريقة أو بأخرى، موجودة في القرآن الكريم كله تقم. فهذا أصل الأصول كما نقول. ولذلك لابد من العناية البالغة بهذا الأمر حتى يتأسس في العقول وفي القلوب، وأن يكون له تأثيره في السلوك وفي الأخلاق، وأن يكون مرجعية توزن بها كل الأفعال وكل الأفكار وكل أنواع التصرف التي تصدر من الإنسان. وإذا غفلنا عن هذا كأننا نمحو كل شيء يأتي بعد ذلك. أنا أعيد وأكرر حتى تثبت الفكرة في أذهانك أهمية البالغة لهذا الأمر. وطبعا الآيات هذا أحد وواحد، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إلى آخره إلى آخره. هذا النوع من المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وهذا يعني أنصح بأن يكون موجودا لدى كل باحث في دراسات إسلامية، معظم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم تستحضره، فهو يعطيه الكلمة ومواطنها وعددها في كل صيغة من الصيغ التي جاء بها في القرآن الكريم، فهذه كلمة أحد وهذه كلمة واحد وهذا إله. وطبعا الله، الله أكثر كلمة تكرار في القرآن الكريم ما يقرب من 3000، فضلا عن الأسماء الحسنى والصفات العليا الموجودة في القرآن الكريم أكثر من 3000 مرة. يعني كأنه في المصاحف التي تكتب الآن بتلوين أسماء الجلال والجمال والكمال المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، تجد الصفحة الواحدة فيها عشرات أحيانا وفي أكثر من العشرات في بعض الأحيان، يعني تتعلق بتثبيت وتأكيد هذا الذي يجب الإيمان به وهو الله جل جلاله على نحو يجعل مستقرا في قلب الإنسان وفي عقل الإنسان هذه الإنسان. ولعلي بما يعني تحدثت به أشرت إلى بعض الآيات القرآنية، والآيات كما أقول لو رجعت إلى المعنى المفرق لألفاظ القرآن الكريم بلفظ الله لفظ إله، ليه؟ لأنه ستجدها كثيرة جدا جدا جدا، لأن كما سنبين فيما بعد أن الناس لا يثبتون على هذه العقيدة. إله واحد لهذا الكمال، وهو إله ليس المحسوس، أنت لا تراه لا بعينك ولا تسمعه بأذنيك ولا أن تشم له رائحة ولا أن تتذوقه ولا شيء من تلك المنافذ التي يتعرف بها الإنسان على الوجود. الله كما قال ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندك كثير جدا لما ترجع النظر الفرصة تجد أشياء آيات لأول لا ولا آلاف من الآيات، وقد تأتي في خواتيم الآيات، تأتي في أوائل الآيات تأسيسا عليها سيؤسس عليها شيء، وتأتي في خواتيم الآيات سيتقرر بها ما سبق قبلها من الأمور، أو تأتي في صورة دعوة إلى الإيمان بالإله جل جلاله، أو تأتي في صورة رد وصورة برهان إلى آخرها. قبل أن أدخل إلى بعض البراهين أستمع إلى سؤال، تفضل يا أخي، أنت رفعت يدك يعني كنت لا لا ذاك الأخ خالص. لم تطلب الكلمة رأيتك هكذا يمكن كنت تتنص قال آه يعني قال تفضل يا ياسين طب يا بنتي معلش من خاطرك هي تخش عليك كده جنبري كده احنا الآن لما نتحدث عن الربوبية والألوهية والكلام بتاع ابن تيمية نحن الآن لسنا بعرض كلام ابن تيمية نتحدث من القرآن الكريم واعلم أن الكلام عن الربوبية والألوهية الذي قاله ابن تيمية لا يستقيم تماما مع آيات القرآن الكريم لا يستقيم تماما لكن هو نوع من التقسيم العلمي التقسيم الثلاثي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات لسنا الآن في مقامه فاجعلنا في ميداننا ولا تخرج بنا إلى ميدان آخر هذه مسائل مختلفة إلى حد ما لكن اقرأ سورة النحل وطبق على لفظ الجلالة فيها ما الذي ينبغي أن يقص أن يدرج هذا اللقب هذا الوصف الإلهي بما له من الأفعال وقد أتى بلفظ أضعف لم يأتي بلفظ رأى يعني ستجد أن هذا خلق ليس عبادة ليس شوقا ليس توجها ليس عبودية إلى آخره وهو يعني توحيد الله بأفعال عباده أنا فاهم الكلام يعني لكن لسنا الآن في هذا الأمر لكن أنا أقول لك يعني من غير أن أفصل في الرجع على هذه المسألة اقرأ سورة النحل الله خلق الله أعطى الله جعل الله سد هذا بحسب تقسيم ابن تيمية المفروض أن يأتي تحت لفظ الرب مش كده ولا إيه توحيد الله بأفعاله هذه أفعاله ولكنها جاءت بلفظ الله فإذا هذا التقسيم هو تقسيم علمي تقسيم يعني منهجي له رأيه نأخذ منه ما هو صواب ونستطيع أن نجادله بغير ذلك من الأمر دون أن نقلل هذا من شأنه ولا من شأن رأيه شأن تفضل يا تعمل ايه؟ لن يرجع هؤلاء ولن ترضى ودوا لو تكفرون كما كفروا الى اخره. المفروض ان الانسان اذا هوجم ماذا يفعل مش كده طيب المفروض اذا مرض الانسان ماذا يفعل يذهب الى الطبيب ويأخذ بالاسباب اذا يذهب الى الطبيب ولم يأخذ بالاسباب نعمل بيه ايه لا نعمل بيه ايه هذا هو الامر طبعا لما كانت المدرسيه موجوده كان منظروها يردون على كل من يخالفونه ويريدون أن يقنعوا الناس بصواب وأحقية هذا الكلام الذي يقولونه ومفكرون الليبراليون ذكرون عن الليبرالياتهم وكل أساس علمي في العالم أو مذهب اقتصادي أو مذهب فلسفي يحتاج إلى من يدافعون عنه فإذا لم يدافع الناس عن أنفسهم يبقوا يستهلوا الإجرام شوف كل على حسب مسؤوليته وعلى حسب مكانه يعني لا استطيع ان اقول ان الناس جميعا متساوون لكن اهل العلم هم المسؤولون وماشي فكان الله تعالى يقول وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون يعني هذا ذكر للعرب وذكر للمسلمين سيسالون عن هذا ماذا تعني هذا الدين كيف دافعوا عنه؟ هل سلموا فيه؟ وذهبت المسائل هل عليهم ضغوط؟ وكيف تكون ضغوط؟ وعندنا نعتقد ونوقن بأن الله أكبر وأنه يجب أن يكون الأمر على هذا النحو من الحمية وعلى النحو من الدفاع الكامل عن عقائدي من أصل. الله تعالى لا يحتاج إلى دفاع، لكن عقائدنا وفهمنا ونظرة الناس إلى هذا الذي نتحدث عنه. فإذا إذا قصرنا فالمسؤولية عليه. أنت خدتي 7 دقائق يبقى عليك 5 دقائق. 5 دقائق لي عليك 5 دقائق. ماشي تفضل. سمعت يا أخي الإجابة؟ شوف زميلك اللي جنبه، سمعت الإجابة؟ آه. لا، احنا نضع المسؤولية في أعناق العلماء أولا، وفي إتاحة الفرصة لهؤلاء العلماء الثانيين أن يكونوا على دراية. يعني مثلا ما يبقى في مؤتمر لحوار الأديان لازم أبعد ناس فهم الإسلام أولا وفهم ما عند الآخر، لأن كيف يعني أجادله وأحاوره وأنا لا أعلم الذي عنده. والله هذا سنسأل عن هذا. خلاص، يبقى المسؤولية على من فعل، والمسؤولية على من نسق ونظم، والمسؤولية على من أذن وسمح. ليه؟ لأنك بتدي شباب المفروض تبنيهم بطريقة يعني نقية صافية. شوف، نحن لا نلوم الذي يسعى لتأييد الفكر، ولكن نلوم الذي لا يسعى إلى هذا. الغرائب والشوارب. هل أنا أقول لي أنت غلطان؟ ولا أقول لنفسي إن أنا مقصر؟ يعني واحد مهتم بصحته، واحد مهتم بوجوده، واحد مهتم بكيانه، واحد مهتم بإقناع الناس بدعوة الناس إليه. يعني الذي يلام في هذا الأمر، الذي يلام في هذا الأمر هو من يقصر للأسف الشديد. وإذا قصر أهل الحق هذا سؤال يعني اتكلمنا عنه من 3 أو 4 محاضرات فلا يقال في لحظات. يعني قلنا هذا سؤال بيقول ما هي حاجة البشرية إلى الدين بالدليل. قلنا النماذج اللي موجودة عندنا إيه؟ العلم، العلم لا يغني عنه. الفلسفة، فلسفة لا تغني عنه. الجوانب النفسية لا يحققها على كمالها ووضوحها إلا الدين. الجوانب الأخلاقية لا يحققها على كمالها ومستواها الراقي إلا الدين. ما فإذا كان الدين يفعل لي هذا كله، فلماذا أستغني عنه؟ لماذا أستغني عنه وهو يحقق لي ما يوافق العقل ويوافق العلم ويوافق النفس ويوافق العلاقات الاجتماعية ويوافق الجوانب الأخلاقية؟ لماذا أستغني إذن عنه؟ هذا يعني تكلمنا عنه عن أقل ثلاث محاضرات أخلاق زي بعض، لكن في النهاية دي نتائج أعمل إيه المال؟ ما لي واحد يقول لي دي ملوش لازم أرد عليه كيف أرد عليه؟ لابد إن أنا أعطي. أنت طبعا تهيألي أول مرة تحضر النهار، حضرتي ثاني مرة؟ مرة؟ لا لا أنا لا أوافق على هذا، أنا لا أوافق على هذا. قولي حضرتي محاضرتين جاية. لا لا على كل حال دول كان فيهم الكلام في الإجابة على هذا السؤال. لا أنتم بالحقيقة نراكم في آخر العام في المئات، وأنتم هنا تحضرون بالعشرات، ولكننا نمن الناس ونقول إن الكرام قليل، فأنتم ناس من الكرام بقى. لكن في الحقيقة الغائب ليس حجة على الحاضر ولا على الأستاذ الذي يشرح ويفتح الباب كما ترى لكل سؤال ولكل اعتراض، حتى يعني لا نرد سائلا ولا نهمل معترضا. فإذا ماذا نفعل أكثر من هذا؟ إذا كان كده تعرفونا يعني عنوين البيوت نمر عليكم بها كما يمر بائع البث قديم، كما يمر بائع كان بائع دم القديم يمر على البيوت، لكن لازم نقول كلمة قديمة دي حتى نكون نضع أنفسنا في الإطار التاريخي الذي نعيش فيه. فإذا سنأتي بنماذج من الأدلة التي جاء بها القرآن لكي يقنع العقل بأنه لا إله إلا الله، وأن الإله واحد واحد فقط في كل ما تصوره المتصور، واحد في أفعاله، واحد في العبادة الموجهة إليه، واحد في كماله وجلاله وجماله وحسن صفاته إلى آخره، هو واحد لا شك في ذلك ولا شريك، ولا ينبغي أن يكون لدينا في هذا الأمر أدنى شبهة تتعلق بإثبات الشريك. وسنبين أن الناس كما قلت منذ لحظات لم يصبروا على هذا الفهم العالي للتوحيد، ووقعوا في صور وأنماط من التعددية الثانوية أو التثليثية أو الكثرة البالغة التي لا يستطيع أحد أن يعدد ما ظهر منها في حياة الناس. سنذكر هذا بالتفصيل فيما بعد، لكن سنثبت ونؤسس ونؤصل العقيدة التي تقوم على التوحيد. عندنا دليل كوني، وعندنا دليل نفسي، وعندنا ما يجمع الدليلين معا في مقام واحد. بمقتضى هذا الدليل نحن لا نؤمن بأن الله خالق فقط، ولا مدبر فقط، ولا مصرف للأمر فقط، ولا موجد فقط، ولكنه نؤمن بأنه لا خالق إلا هو، ولا موجد للكون والوجود إلا هو. هذا على سبيل الحصر في اللغة العربية، يعني مش واحد، مش أقول هو يخلق وغير يخلق، لا، لا يخلق إلا هو، ولا يوجد إلا هو، ولا يسخر الوجود إلا هو، ولا يمنع الحياة إلا هو، ولا يقضي بالموت على حسب علمه وحكمته إلا هو. يعني معناها لابد أن نضع العقيدة في هذا القصد وهذا الحصر البلاغي، لأنه لو آمنا بأن الله يخلق غير يخلق ليست هذه العقيدة الإسلامية، لا، إنما العقيدة تأتي بهذا الحصر لا يخلق إلا الله. ولذلك كان الله عز وجل في القرآن يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون أروني، وهكذا كلمة عن السماوات والأرض وقول اللي عنده يجيه، هذا تحدي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يعني ضحك بأنه لا يمكن لأحد أن يأتي البرهان ليستقيم مع العقل في أن هناك إله آخر غير الله سبحانه وتعالى. إذن المسألة تأتي على سبيل الإيه؟ الحصر والقصر في مبحث البلاغة التي ينبغي أن تكون على دراية بهذا المبحث فيها. نعم ربنا بيعاملنا على قد ما احنا نعم، ولذلك نحن نصنع بناء على سبيل المثال. فبعض الناس يسمي هذا خلق، لكن الخلق الأكمل هو الحياة والموت. ولذلك لما كان الذي حاج إبراهيم لربه أن أتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، لكن أين الإحياء وأين الإماتة في هذا الأمر شكلي؟ الإحياء الواحد كما محكوم عليه بالإعدام وقال له براء، وهذا إحياء، هذا إحياء؟ طبعا ليس هذا إحياء، هذا كلام يقوله السلطان الظالم ويريد أن ينقر الناس عليه، ويعني كان عمري شوية فؤال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غير، هذا ضد عقيدة التوحيد مباشرة، هذا موجود. فالناس يعني يقولون صنع، لكن إذا بحثت عن الصنع هذا من باب كما يقال التنزل مع الخاص، يعني انهاره على أدرع، لكن هذا الذي يخلق يحيي ويميت، هذا الذي يخلق يخلق الوجود، هذا الذي يخلق يدبر وينظر، هذا كلام ليس موجود. هذا كما يقال لنا أفعل التنظيف بالنحو على غير باب، يعني هو الخالق الذي لا أحسن منه جل جلاله، لكن إذا تصورتم أن هناك من يخلق فهذه أسباب فقط، أما الخالق الحقيقي فهو الله سبحانه وتعالى. يعني ما يقول لك أنا اللي خلقت الولد ده، لا أنت ما خلقتوش، يعني أما الأم تنجب ويقعد يعملوا مؤتمر صحفي الأم والأب ويقولوا إحنا اللي خلقنا الولد ده كذبين، لأن الذي يفعل هذا ويدعي لا يستطيع أن يمنع الموت عن نفسه، يوريه كان شاطر يعطي نفسه الخلود، أو لو بعد يخلق بنفسه كان يقبل الموت؟ طبعا لا، لو أن الإنسان خالق لا يقبل الموت أبدا، يشرط يعيش 50,000,000,000 سنة لا يقبل الموت، لو كان هو الذي يعطي نفسه الحياة. فالذي يخلق على الحقيقة هو الله، وهذا كما يقال في النحو في أفعل التفضيل، أفعل التفضيل على غير بابه، يعني ليس المقصود هنا مثل ما قال الله تعالى عن البعث وعن الحشر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني وهو هين عليه، لكن جمهلنا كده عشان يخذ على قد عقلنا، يعني بيتدرج بنا حتى نصل إلى الحق في أمثال هذه المسائل. فعندنا دليل كوني، وعندنا دليل نفسي، وعندنا ما يجمع بين الدليل الكوني والنفسي. الدليل الكوني معناه يعني يقوم على أساس، والثاني برضو دليل عقلي نفسي، لكن يعني احنا بننظر في الكون والعقل يتدبر في هذا الكون، فيجب أن فيه قوانين ثابتة لا تنخرط ولا تتغير ولا تتبدل، ويمكن للعلماء أن يتنبؤوا بوقوعها لأنها ثابتة راسخة، والوجود كله يخضع لهذه الظواهر الثابتة، والتي يستطيع العلماء أن يتنبؤوا بمقتضاها أن خسوفا سيحدث بعد 100 سنة، لأن النظام واحد ولا أكثر من واحد؟ لو كان يعني هنالك تنفذ، لو كان هناك تفاوت، أو كان هناك يعني تقلب في القوانين السارية في الوجود، ما كان يمكن لأحد أن يتنبأ بحدث يحدث بعد دقيقة واحدة ثانية واحدة، إنما عندي قوانين ثابتة مضطردة لا تتغير لا تتبدل، والناس مكلفون بأن يكتشفوا هذه القوانين وأن يعرفوها، لأن ذلك يساعدهم على الانتفاع بناس الكون من هذه القوانين التي وضعها الله لهم. فالقوانين ثابتة راسخة لا تتغير ولا تتبدل أبدا، ولا تتقدم ولا تتأخر، ولا جزء من الثاني، ولا تتأخر لحظة من اللحظات. ويمكن للعلماء أن يستكشفوا هذه المسائل وأن يعرفوا ثبات النظام المضطرد في الوجود، ومعنى ذلك أن صانع هذا الوجود واحد، لأن القوانين التي في هذا الوجود قوانين واحدة لا تتغير ولا تتغير. ولو أن عندنا أكثر من إله في هذا الوجود لكان يجب أن تتبدل القوانين، لأن كل واحد من هؤلاء المفترضين يحاول أن يسعى إلى أن يثبت أنه إله في هذا الكون. يعني واحد عايز يوجد فلان الفلان، التاني يقول له لا مش أوجد. واحد عايز يحرك شيء، وعايز ينبت نبات، واحد يجري سحابة، واحد ينزل مطر، واحد يعمل والتاني عكسه. لن يكون في الكون استقرار، ولن يكون فيه قوانين أبدا لو أن عندنا أكثر من واحد. وهذا كما تدل عليه الفطرة البشرية البسيطة التي تعبر عن هذا المعنى، المركب اللي فيها رئيسين بتر، لازم يكون في النهاية واحد هو الذي يصدر القرار. حتى لو عندي مستشارين وعندي وعندي وعندي، لابد من أن يكون عندي الذي يصدر القرار النهائي، لازم يكون واحد. إنما تفضل يا مولانا، تفضل. احنا بدل ما تقعد كده وتعاني نفسك بالاناقه والاناقه اللي انت عاملها دي، اقعد انت معانا هنا في المقرب. شبكناك اصطدناك. هتقول لي هيئة مؤسسة، لكن لابد من إصدار قرار واحد. فالكون بما هو عليه من نظام يعرفه أهل العلم. وطبعا إحنا لما نقول الكون مش الأرض ولا معاول الأرض، ولكن كون يحسب فيه الزمن بملايين بل بمليارات السنين الضوئية. ايه السنين الضوئية دي؟ الضوء يسري في العالم بسرعة 300,000 كيلو في الثانية. ثانية يعني من ساعة ما بدأت هذه الكلمة جرى الكون أكثر من مليون كيلو، جرى الضوء. فالكون الضوء يسري في الوجود بسرعة 300,000 كيلو في الثانية الواحدة. ثانية واحدة. طب نضرب في 60 يبقى في الدقيقة. طب نضرب في 60 يبقى في الساعة. طب نضرب في 24 يبقى في اليوم والليل. طب نضرب في 365 هذه سنة ضوئية وهي رقم ممكن نكتبه هناك على يسار السبورة. ياخد لحد اخر سنه اصفار ده في السنه الواحده، ثم تقاس المسافات بملايين السنين الضوئيه. والمليون عنده 6 اصفار، والملايين شوفوا بقى هتبقى عدد الملايين. فهذا كون منضبط لا يمشي على هواء، ولا يتغير القانون فيه، ولا تتبدل الخصائص والعناصر والموجودات الموجودة في هذا الكون، ولكنه كون مضطرد بالباب وليس بالباب. لن أرد إيه؟ معلش يا ود انا اسف والله متضايقه انا قلت لك انت مخرجيه واسمك كانك عايز تطلع انظروا لهذا الكون في ساعه وفي عمقه في ابعاده وطبعا ليس هذا الضوء الذي يسري في هذا الوجود يسري في فراغ لازم في فراغ لكن عندنا كواكب وعندنا مجرات والمجرات بالملايين وهذا الذي يثبته العلم الان كلام طيب يعني أجيبك عن هذا إجابة فيما بعد حتى لا نرفع الحديث صاحب الورق عن الانتماء بين الورق في تسلل بقى ها يعني صاحب الورق يأتي إلي يعني لأن الكلام احنا في موضوع آخر يريد أن نثبتها لا يريد أن نتشعب على هنا الورق لكن أجيبه إن شاء الله إجابة مفصلة عن هذا الورق إذا هل الكون فاضي لا عندنا علاقات بين كواكب وبين نيازك وبين شهب وبين مجرات وكل شيء فيها بحساب يسري فيه تدرك لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فارجع البصر هل ترى من خطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر قاسيا وهو حسير قوانين سارية ثابتة مقتضية لا يحدث فيها أي نوع من أنواع فإذا الذي ينظم هذا الوجود كله هو إله واحد فقط ولكن أكثر كما قلنا سيكون عندنا تعارض بين الإرادات لأن كل واحد يريد أن يثبت أنه إله فإذا إله واحد فلان فلان يقول لا يخلقوا موتهم أو عايز أحرك فلان، عايز أمة الشبه، عايز آتي بخسوفه أو آتي بخسوفه أو أحجب الشمس أو أحجب القمر أو أقذف بهذا الميزك أو بهذا الشهاب في موقع كذا والآخر والنعم ولذلك استخدم القرآن هذا الدليل لإثبات عقيدة التوحيد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماوات والأرض الوجود يعني الوجود لأن هذا فعلا يقوم على واحد ما دام القانون واحدا فصانع القانون واحد ولا أستطيع أن أتصور أن في عندنا اثنين أبدا لا يمكن لأن كل واحد كما نقول المثل اللي مسألينه المركب اللي فيها رئيسين بتغرق لازم واحد يسلم للثاني وإذا سلم للثاني فالذي يسلم ليس هو القائد لكن القائد هو الأعلى وهو الذي يصدر القرار باسمه والقانون يخضع الوجود له فينتظر الكون وينتظر الوجود فكل شيء في الوجود يقوم على وحدة النظام في العالم وحدة النظام تدل على وحدة وضع النظام الأخ اللي قاعد ماسك الموبايل خليك معاه هذه آية يعني هذا ماشي أنا أقول هذا كان من غير أن تفعل هذا نوع من التحدي والتحدي بأشياء هي عند الناس بسيطة يظنون أنها بسيطة لكن هذا هو الذي يقوله الله تعالى لأنه إذا عجز عن الصغير فهو عن الكبير أعجز وهكذا يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له مثل قل بل فكر إن الذين تدعون من دون الله أي أحد يدعى من غير الله عز وجل من دون الله عز وجل سواء كان ظاهرة طبيعية سواء كان بشر سواء كان حجر سواء كان أي شيء من دون الله أي شيء إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولن هذه كما يقولون بالمعنى اسمها لن الزمخشري التي تفيد التأديب، يعني لا يمكن في وقت من الأوقات أن يأتي من يخلق ذبابا. والناس ينظرون إلى الذباب على أنه شيء حقيقي، وينظرون إلى البعوضة، يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يفتكروا البعوضة. البعوضة يعني على هذا يعني هذا الجهاز. الدكتور محمد راتب النابلسي يعني وفقه الله قدم معلومات علمية هائلة عن البعوضة، وأن لها كم رأس ولها كم سن ولها كم قلب ولها كم، كيف تفعل وتحلل أولا بجس الدم تشوفه مناسب لها ولا لا، فإذا كان سميكا غليظا تحلل في المعنى. هذا كلام يعني لا يستطيع أحد أن يفعله إلا من خلق هذه البعوضة على هذا النحو، وخلق هذه البعوضة على هذا النحو. ولذلك قال الله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لها، مش كده وبس، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذا يعني شيء بسيط قوي. طب إذا كان الإنسان عاجز عن إنه يشيل 5 كيلو يقدر يشيل 1000 كيلو؟ طبعاً لا. فانظر في الكون وما فيه بهذا الاتساع وبهذا العمق وبهذا الوجود العجيب الذي كلما اكتشف العلماء جانباً من جوانبه تبدت لهم جوانب أخرى أكثر غموضاً لا يستطيعون أن يصلوا إليها ولا أن يعرفوها حتى الآن. انظروا إلى يعني بعض سفن الفضاء التي تذهب إلى المريخ تقعد كم سنة حتى تصل إلى شيء من مجموعة شمسية هي واحدة من مئات المجموعات التي تنتسب إلى درب التبانة الذي نعيش فيه. إلى آخر هذا الكلام، ودرب التبانة الذي نعيش فيه هو واحد من ملايين المجرات التي تملأ هذا المجال. فكيف يمكن لهذا أن ينتظم على هذا النحو الثابت المستقر الذي يخضع للقوانين والذي يمكن كما قلنا التنبؤ فيه ما سيحدث بناء على ثبات القوانين الطبيعية التي توجد فيها؟ لو كان فيهما أجهد إن الله لفسدتا، ولو كان فيهم محاضرين غير المحاضر الذي يتحدث لحضر هذا المحاضر. والآن طبعا الدكتور رفعت العلام الآن واقف بالخارج، فأنا أقطع الحديث قطعا آسفا أنني لم أكمل حتى هذه الأدلة، ولكن أرجو أن يكون ما قدمته يقدم لكم شيئا ما أقول قولي هذا. أستغفر الله لكم من حبي وبارك الله فيكم جميعا إن شاء الله.